ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قادر مقتدر يا شيخ محمد. يوم تجد كل نفس ما ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بيننا ويحذركم الله والله غفور رحيم. الله يكرمك شيخ محمد. الله يكرمك بالقوة. إله إلا الله. ذلك محمد بن طاووس. محمد يا طنطان انا حبيب الله عليه. الله يقوي ايمانك يا واحد. امين يا رب يا فاضل. فلما وإني أعيذ بك عذرا على نبينا الصلاة والسلام. يا ابونا يا رب كلما دخل يا ابن محمد عليك يا عبد الشيخ محمد يا ابو هاب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وعبادة لا ينقطع وجواب لا يقنع بكثرة الرد. ذلك القرآن الكريم سنعلم شرح العظم. قال الإذاعة الجنود وقال الجنة عباء العالم السميم فأضل الشيخ محمد عبد الوهاب المشاوي الفرع المقيم من أسماء مركز المنصورة تليفون المسجد 21-10-52. نقل العلامة السمحة لكم إلى دوريات الإذاعات المحلية إدارة محلة سلام برعاء مصر تليفون 66-36-36. هذا مسجد ربعية إدارة محلة السمحة لتقول الكبرى لقد لكم لقد مفرشة سلامية الكبرى تعتبر حاجة أحمد غريب لتقول الكبرى الخدمة الممتازة تطلب الحج الأصغر في مدينة الشبل اليومي وشكر الله تعالى.